الى مجترئ على غيرك بالباطل وتقف مكتوف الايد. ليه؟ لان الوحده الايمانيه تجعلكم ايه؟ كالجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء، فاياكم ان يقتل واحد واحد والباقي يفضل ايه؟ نقول له لا، لازم تقابلها على انه قتل الناس ايه؟ جميعا. قتل الناس ومن احياها فكانما اذن دي وحده ايمانيه، الذي يعتدي على واحد كانه بيعتدي على الايه؟ على الكل، واللي بيسعف واحد وينقذه من مهلكه كانه بينقذ مين؟ الكل. وفي التوقيع التكليفي كده برضه، الذي يقتل واحدا يبقى عليه لعنه الله وعليه غضب ويعذبه ربنا، مش كده كل دي؟ طب وان قتل الناس اجمعين؟ طب ما هي العقوبه هي هي. طب ما هو لما يقتل الكل زي ما يقتل ايه؟ زي ما يقتل واحد. ان نظرت اليها من ناحيه الجزاء فالجزاء ايه؟ فالجزاء واحد. ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. دي بقى حق سبحانه وتعالى يريد أن لا يستقبل المجتمع الإيماني مجترئا بباطل على حق إلا أن يقف كل المجتمع أمامه، ما يخلوش المعتدى عليه يقف مين؟ يقف لوحده. اللي بيجري أصحاب الشر إيه؟ إن التاني يقولك وانا مالي، أهي وانا مالي ديا هي اللي تجيب الإيه؟ ولذلك اسمعوا القصة بتاعت ايه؟ اكلت يوم اكل الثور الايه؟ اكنني لما صهينت على صاحبنا الاولاني برضو هاخد مصرعي زيه تمام، لكن لو انني ضربت على يده من اول الايه؟ من الامر. واحنا قلنا الحديث اللي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمثل القائم على حدود الله والواقع فيها، مش كده؟ مثلهم بايه؟ القائم على حدود الله عشان يحافظها والواقع في هذه الحدود بيكترئ عليه. قال لك كقوم استهموا على سفينه فاصاب بعضهم وبعضهم، طب فكان الذين في اسفلها ان ارادوا الماء يعملوا ايه؟ يصعدوا ملال ايه؟ للي فوق عشان يطلعوا على سطح السفينه ويدلوا الايه؟ الدلو وياخدوا الميه. قاموا قالوا طب واحنا ايه التكلفه دي ونطلع وننزل ونعمل الحكايه؟ ما احنا نيجي تحت كده قبلنا في الميه ونخرق ايه؟ خرق وناخد ميه وخلاص وتبقى. فلو انهم تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو ضربوا على ايديهم لنجوا ونجوا جميعا. كذلك مثل الواقع القائم على حدود الله والايه؟ فكأن الحق سبحانه وتعالى بيقول لك لا تنظر إلى أن نفسا قتلت نفسا بغير حق، ولكن انظر إليها كأن القاتل قتل الناس جميعا. ليه؟ لأن الناس جميعا مستوون في حق الحياة، وما دام قد اجترأ على واحد يبقى ممكن يجترئ على الباقي، أو إنه يبقى أسوة. يبقى إيه؟ أسوة. وما دام أسوة يبقى يسن سنة واحد يزعل من واحد يروح قتله، يجي برضو التاني يقول لك ما فلان كان راجل وصار لك أو مش عارف ايه وقتل، يبقى يقتل ولا لا؟ تفضل مسلسلة ولا مش مسلسلة؟ تبقى من سن سنة ايه حسنة فله، ومن سن سنة ايه سيئة. انه من قتل نفسا، شوف الاحتياط والدقة والقيد، نفسا يعني القتل بغير نفس. إذن فنفسي بنفسي يبقى لازم تيجي. لو بالله لو أن بقى تشريع كده بشري يمكن كان تمر عليه كده وبعدين يبقى يستدركه في شرح ولا في تعديل ولا بتاع، إنما المشرع الأعلى يقول لك لا، قتل نفسا بغير أو فساد في الأرض. وقتل نفسا بغير، فكأن من قتل نفسا بنفس أو بفساد في الأرض لا يقال عليه انه قتل الناس جميعا، بل احيا الناس جميعا. ليه؟ قال لك لان تجريم اي فعل، احنا عندنا قلنا ان التجريم معناها ان ينص على ان هذا الفعل جريمه، وبعدين نوضع للجريمه دي عقوبه. ما يمكنش انك انت تيجي الواحد عمل حاجة وتقول له انا اخذك بها واعاقبك عليها من غير ان يكون هناك نص بان هذا العمل جريمة. ولذلك يقول لك لا ايه لا تجريم إلا بنص ولا عقوبة إلا بتجريم، لا عقوبة إلا ولا تجريم إلا بنص. يعني قبل الحاجة نقول إن دي جرائم، اللي يعملها يبقى كذا، وبعدين نرتب عليها الإيه العقوبة. ساعة ترتب العقوبة على الجريمة، أو ساعة يجرم فعل ويذكر فريح العقوبة، ما المقصود من المشرع له؟ إيه قصد إيه؟ هو قصد بس إن اللي يعمل نعاقب، ولا بنفزع العقاب علشان قبل ما يعمل أي واحد جريمة يشوف أي إيه؟ يبقى بدنا نمنع الجريمة ولا عايزينها؟ يبقى بدنا نمنعها. يبقى لما قالوا كده في الأبيات في الكلام البشري، القتل أنفى للقتل، يعني لما شرع القتل بده ينفي إيه؟ بده ينفي القتل، بس مش زي ولكم في القصاص حياة، ولكم في الإيه؟ لأن أي قتل أنفى للقتل؟ القتل الابتلائي؟ لا، قتل القصاص، قتل الإيه؟ قتل القصاص. يبقى برضو الأسلوب البشري فاتته حاجة، القتل أنفى للقتل؟ لا يا أخوة، مش مطلق قتل أنفى للقتل، ده القتل اللي ينفي القتل هو قتل الإيه؟ هو قتل القصاص بغاية. طيب، فكأنما قتل من قتل نفسه بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. احنا قلنا ان احياها دي لها كم معنى، معنيين اتنين. احياها يعني ابقى فيها الروح اللي بتحرك المادة. طب والحياة التانية برضو مش برضو احياها برضو؟ استجيبوا لله وللرسول ايه اذا دعاكم لما ايه يحييكم، برضو الحياة التانية تيجي هنا ولا لا؟ طيب يا سيدي، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ما هو الفساد؟ الفساد هو إخراج الصالح عن صلاحيته، إخراج الصالح عن صلاحيته. يبقى المطلوب منا إيمانيا أن الصالح بذاته أخليه صالح، إن استطعت أن أزيد صلاح أعمله، ما استطعتش أخليه على إيه؟ أخليه على إحنا ضربنا مثل زمان وقلنا البير اللي بيجيب المية ما جيش أردمه أو أرمي فيه قذرات، إن استطعت أنني أطم يعني أعمل له إيه؟ سياج سور كده عشان الطين ما ينزلش فيه، عشان ما يتردمش، علشان كذا. يبقى ان استطعت انني اخد اشفط المايه منه وعليها واوديها البيوت عشان ما فيش الناس تتعب وتروح لحد البير، يبقى ده اسمه زياده الصلاح ايه. يبقى اذا الفساد هو ما يخرج الصالح عن ايه، عن صلاحه. فساد في الارض، هي الارض ايه؟ مدلول الارض ايه؟ مش هي موطئ البشر؟ موطئ البشر. ساعة ما يقول فساد في الأرض يبقى معناها أن الفساد عائد على كل مظروف في الأرض، كل مظروف في الأرض. طيب، أول مظروف في الأرض أو السيد إيه؟ الإنسان. طب ما هو لما نفسد فيه يعني نقتله، أو قال لي إيه؟ أدي القتل. يبقى إذن الفساد هيجي في حاجة تانية بقى، الفساد هيجي في حاجة إيه؟ يبقى في الأكوان الأخرى أو الأجناس الثانية، اللي هي إيه؟ حيوانات، نباتات، جمادات. طب وأنا أفسد في دي إزاي؟ أم قال لك أن تخرجها عن مستحوذها ملكية. يعني واحد ماشي كده ببضاعته ولا حاجة، وبعدين يا جماعة يروحوا إيه؟ واخدين موشيه اللي بيتاجر فيها، ولا اللي بيسرح بيها، ولا ياخد مثلا الثمار اللي معاه، ولا ياخد عناصر جماديه جايب من المنجنيز ولا حديد اي حاجه. الله، اذا فالفساد نوعان، فساد في الارض. نشوف ايه اللي مظروف في الارض. المظروف في الارض السيد، وهو مين؟ الانسان. والفساد فيه نعمل فيه ايه؟ نقتله. ادي واحدة. طيب ما يصح برضو اننا نعمل فيه اختلال امن نفسي، اللي هو القلق والاضطراب والخوف والمش عارف ايه. في الرعب. ولذلك هو سبحانه جلت قدرته امتن على القريش بايه؟ اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. يبقى عايزين حاجتين اتنين، يبقى الفساد برضو تفزيع الناس، برضو ترويعهم. تفزيع الناس وترويعهم قسمين، قسم تفزعوا فيه من لك عنده سأر او ضغينة او بغض، وان تفزع قوما لا علاقة بينك وبينهم ولم يصنعوا معك شيئا. اللي بيعتدي على واحد والواحد ده بينه وبينه تار او مشكلة او عداوة او بغضاء، ده ما بنسميش ايه؟ خارج على الشريعة. هو خارج على الشريعة بالنسبة الى العدوان. انما التاني اللي بيروح يعتدي على الناس ولو لم يكن بينه وبينهم عداء، اهدي الحرابة بقى، بيطلع يعمل ايه؟ مش بيخوف زيد ولا عبيد، بيخوف ايه؟ كل واحد ماشي بيخوفه عليه، على نفسه يديله القلق والرعببة، على ماله، والمال ده صالح بانه يكون ايه؟ من جنس الحيوان، من جنس النبات، من جنس الايه؟ من جنس الجمال. ولذلك اللي دي يسموها ايه؟ حرابة. هتيجي لها آية مخصوصة، هتيجي لها آية مخصوصة. يبقى الفساد في الأرض معناها فساد إخراج صالح عن صلاحه مظروف في الأرض، والمظروف في الأرض سيده الإنسان، والإفساد فيه إما بقتله وإما بإهاجته وإشاعة الايه؟ الرعب فيه، وإما بشيء ايه؟ من مملوك له من الأشياء التي دونه في الجنسية، زي الزروع، زي الحيوانات، زي الجمادات، زي أي حاجة. هذا الفساد في الأرض. قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. فكأن الفساد في الأرض يؤهل لقتل النفس. معي؟ من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، يعني إيه؟ قتلها بنفسه، أدي واحد، قتلها بغير فساد في الأرض، إنما قتلها بإفساد، تبقى واردة ولا مش واردة؟ يبقى الإفساد في الأرض برضو معمول له إيه؟ بس هناك فارق بين أن يقتل قصاصا وبين أن يقتل حدا من المشرع. ولذلك عفو صاحب الدم فيه ما ينفعش، عفو صاحب الدم فيه ما ينفعش. أو فساد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، يعني إذن ده التجريم وصل ولا مش وصل؟ وصل. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. معنى مسرف يعني إيه؟ متجاوز الحد. معنى متجاوز الحد يعني لا يأخذ قدر تكوينه وموقعه في الوجود، بل يحاول أن يكون مسرفا ليخرج بذلك عن قدر إمكانيته في الوجود. يعني واحد عايز ياخد تعب الناس، ما هو معنى واحد يطلع يسطو على واحد يعني معناه ايه؟ يبقى مش بياخد حقه في الوجود. انت بدك تاخد ايه؟ حق غيرك في الوجود. وما دام عايز تاخد حق غيرك في الوجود، يبقى منزلة الاعتدال ان تاخذ ايه؟ حقك. فان حاولت ان تاخذ حق غيرك وقطع الطريق والنهابين، بيعملوا ايه؟ هم بيعملوا ان ياخذوا ايه؟ ياخذوا عرق غيرهم. هي واخذ عرق غيرهم متعود انه يعيش كده. ما دام تعود انه يعيش كده براحه، ما يا ريت المصيبه تبقى فيه لوحده. ده المصيبه هتبقى فيه بعدوى الغير. يقول لك يا فلان، فلان قاعد حاطط رجل على رجل طول النهار اهو، وبيكفيه ساعتين بالليل يلبس البتاع كده ويداري نفسه ويطلع. الله الله الله، تبقى يا ريته هيجي عند نفسه بس، ده هيجي لايه؟ هيجي لغيره. وبعد ذلك الانسان اللي بيبقى عنده الممول، اللي عنده شيء من المال او عنده شيء من، لما يجد ان زائد ماله يفجع فيه، يبقى لا يتحرك في الحياة الا بقدر لقمته. ما هو مش مؤمن على حاجته. ما دام مش مؤمن على حاجته، حركته في الحياة هتيجي على قد الايه؟ على قد حاجته. طب واللي ما يقدرش يتحرك في الحياة يعمل ايه؟ إذا من رحمة الله بالخلق أن فتح لهم أبواب الآمال في التملك. ما دام بيتملك بطريق مشروع وبيتعب وبيعرق سيبه. ليه؟ لأن لو لم يكن في باله نفع الناس فسينتفع به الناس، وإن لم يكن قاصدا، وإن لم يكن قاصدا. في الأرض لمسرفون. وإحنا قلنا إن مثلا الرجل المرابي، طب المرابي ده بيسلف واحد 100 جنيه، ومعنى يسلفه 100 جنيه يعني إنه محتاج، ومعنى ان عنده 100 جنيه يقرضها الغير يعني فيضة. يا اخي كيف تطلب ممن لم يجد انه يدي من وجد ازيد مما اعطى؟ ده هو مش لاقي الاصل، تقوم تطلب منه؟ يبقى ده اسراف ولا مش اسراف؟ يبقى اسراف. يبقى كان يكفي انه هو ياخد ايه؟ كان ياخد حقه. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض الفساد اللي هو ده، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ما هي الحرب أولا؟ الحرب معناها أول حاجة فيها الاستيلاء. معنى ناس بيحاربوا ناس ان دول عايزين يستولوا على اماكنهم، على اشيائهم، على خيراتهم، على ادي اصل الحرب. طب وحاربون الله، احنا نفهم الحرب بالطريقه الاياها دي، والله غيب. قال لك ومحاربته غيب ايضا. محاربته اول حرب لله انك تعوز تستولي منه على سلطانه. ازاي؟ ام قال لك سلطان انه مشرع سلطانه، فإن حاولت أن تشرع أنت يبقى بدك تستولي على حقه في التشريع وتخدمته. هذه أول حرب لله. يبقى إذن الذين يحكمون بغير ما أنزل الله يلتفتوا لنفسهم شوية، لأن المسألة مش إحنا وهم، لا، المسألة هم وربهم. يبقى يحارب عايز يستولي. يحاربون الله يستولوا على مين؟ على ملكه؟ لا، ما بيقدروش يستولوا على ملكه، لا تزال يد الله في ملكه، ولا عندوش السعادات يسلموا لحد أبدا، مش ممكن. خلاص؟ يبقى عايزين يستولوا على إيه؟ الله هو المطاع وحده، والله هو المشرع وحده، لأن التشريع كما قلنا قانون صيانة للصنعة. كل تشريع من الله ايه بيعمل ايه؟ حماية للصنعة. واحنا قلنا برضو اللي لازال نكرره، ان اللي يحمي ويوضع كتالوج الصيانة صانع الصنعة. هل رأيتم صنعة وضعت قانون صيانتها؟ انما وضع قانون صيانته المهندس اللي عمل. يبقى حد ادعى انه خلق الانسان، ما تدعيش. طب ما تسيبه خالق الانسان يضع الكتالوج اللي يصون الانسان. اول افتيات بتعملوه ان الصانع صنع وانتوا عايزين توضعوا قانون صيانه. طب انا بالله العظيم اروح لاخي الجزار اقول له والنبي تجيب لي قانون صيانه التلفزيون؟ ايش هي الحكايه بتاعتك؟ مش ممكن. يبقى قانون الصيانه يضعه مين؟ فاذا جه واحد وحب يضع للانسان اللي هو منه قانون صيانة، يقول لك انك بتستولي على حق الله. استوليت على حق مين؟ يبقى هذه اول حرب لله. خلاص. طب ورسوله؟ قال لك الرسول ده له وضعين، الله غيب، انما الرسول كان مشهدا من مشاهدنا في يوم من الايام. وحورب ولا لا حرب يعني بالحرب بالسيف؟ احنا ما شفناش حد بيحارب ربنا بالسيف كده، لا ده علقه. يبقى حرب ربنا ايه؟ نعمل ايه؟ نستولي منه على خاصيته في التشريع، خاصيته في وضع المنهج. طب ورسول الله؟ قال لك رسول الله كان له أمرين، أمر كان مشهد فيه وكان ياما حربوه بالسيف، يبقى فيه القسم ده. ولما انتقل إلى الرفيق الأعلى أصبح حربه كحرب الله،

ويسعون في الأرض فسادا. دي بقى مظهر سلوكي، مظهر ايه؟ دوك مظهر تشريعي، انما ده مظهر ايه؟ سلوكي. ويسعون في الأرض فسادا أي يخرجون الصالح بذاته إيه؟ عن صلاحيته ليكون فاسدا. وقلنا بقى الظرف والمظروف والإنسان وممتلكاته أن يقتلوا بالله. شوف العبارة، ما قالش أن يقتلوا، أن يقتلوا. وبرضو في الحكاية الثانية قال إيه؟ يصلبوا، ما قالش يصلبون، ما قالش تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يقطعوا كلها على التفعيل. التفعيل يعني اللي هو إيه؟ الشدة والتقوية. أما قال لك إيه؟ لأن هؤلاء يجب أن يكون المجتمع الإيماني العام هو القائم على هذا الأمر، فكأن لكل واحد من المجتمع تقتيل، كل واحد في المجتمع. ولكن السلطة الشرعية التي وليت هذا الأمر قامت عن الجميع في هذا الأمر، زي ما بنقول النائب العام إيه؟ نائب عن الشعب في أنه يرفع الإيه؟ يرفع الإيه؟ يرفع الدعوة. أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. كم حالة؟ يقتلوا، يصلبوا، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ينفوا من الأرض. أهذه الأشياء أو هنا تخييرية، يعني يفعل بهم كذا يا كذا يا كذا يا كذا، ولا زي ما بيقولوا لف ونشر؟ لف ونشر يعني ايه؟ لف ونشر. اللف احنا نعرف انه الطي، والنشر نفرده. طب ايه يعني لف نشر وطي؟ ام قال لك يجي يقول ايه مثلا؟ قلبي وجفني واللسان وخالقي. كم حاجة دلوقتي؟ قلبي وجفني واللسان وخالقي، ذكر متعدد، إنما أحكامه مش مذكورة. قلبي ماله، جفني ماله، لساني ماله، خالقي إيه الحكم ويا إيه الحكاية؟ أنت جايب لي مبتدأات كده وخلاص كده جمعها ويا بعضية. أم قال لك هدى اللف، جمعهم دون أن يذكر لكل واحد حكمه، ثم جاء بالأحكام على وفق المحكوم عليه. القلب جه في الشطر الثاني الراض، وجفني باكن، ولساني شاكر، وربي غفور. شوف أدي لف ونشر، يبقى اقرا البيت كده. قلبي وجفني واللسان وخالقي راض وباك شاكر وغفور. يبقى لف الأولانية وعمل ايه؟ ونشر، قبل ايه؟ الأحكام. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، ادي الظرفية في الزمان ايه؟ الليل والنهار، لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. طب نسكن في ايه ونبتغي ايه من فضله؟ هنسكن في الليل ونبتغي الفضل في النهار. يبقى لفها الاول المحكوم عليه، وبعدين قبل ايه؟ قبل هنا. هل هذا ام قال لك ايه؟ الفساد ده قلنا له صور متعدده، خلاص. يفسد في المخدوم، يهدم حياته، يقتله، هذه واحده. طيب يقتله وياخد ماله، هذه تانيه، مش كده ولا لا؟ ياخد ماله بس ولا يقتلوش، يرعببه ولا حصلش منه، لا اخد مال ولا بس خوفه وقعد فزعه، وبعدين جات له حاجه كده خلته يخف عنه. يبقى كم حاله؟ فكأن كلمه الفساد طوي فيها الوان الفساد. نفس تقتل، خلاص، مال يسلب ويؤخذ، مال يؤخذ ودون نفس تقتل، خلاص، تخويف وايه؟ وتفزيع. الله،